في ناس تمشي بتتخبط في الحياة، وفي ناس والله الحياة بتفتح لها الأبواب في ظروف معينة، ويعني فرص قد تعوض وقد لا تعوض، وقد يستطيع الإنسان أن يداري هذه العقبات أو هذه الصعوبات أو هذه التعقيدات بما قد يكون لديه من ذكاء وإمكانيات وقدرات. ويستمر في الحياة، محدش ديان بيه مسطورة، يعني رغم ما قد يكون داخله من أوجاع وآلام وأحزان، ولكنه مستمر وبيكافح ومواصل ومسطورة، والناس بتحسده على اللي هو فيه. تسجيلات سريعة ونقاط لآرائنا وأفكارنا وحياتنا وما مررنا به وما نحن فيه الآن وما قد يصبح في المستقبل. العلم عند الله هيكون شكله إيه، أفضل ولا أسوأ، وفقا لما لدينا من خبرات، من تجارب، من تعاون، من عطاء، من تواصل، من مواصفات. إذا توافرت هيكون المستقبل أفضل وأحسن. إذا توافر منها بعضها هيكون أقل مما نتوقعه ونتمناه من أوضاع أفضل وأحسن. وإذا لم تتوافر المواصفات وندركها أو لا ندركها، نعلمها أو لا نعلمها، فسوف تكون هناك المصاعب والتعقيدات التي نواجهها، والذي قد لا نستطيع أن نخرج منها أو نفر منها، وقد يعني تحتوينا وتضعنا في زي ما بيقولوا شباكها أو يعني مساراتها الإجبارية. هناك من يستطيع أن يخلق له مسار مع هذه المسارات الإجبارية يرتاح فيها، يبدأ قاعد مرتاح. هناك من لا يستطيع مع السير مع مثل هذه المسارات، لأنه مش طريقي، مش مساري، مش اتجاهي، مش اللي أنا عايزه. نسأل الله اللطف والسلامة، وأن يرحمنا برحمته، وأن يكرمنا، وأن ينجينا مما نخافه ونحذره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا اعتمدنا على الناس بتهرب مننا وبتفر مننا، إذا اعتمدنا على الله فنحن مع الله، وربنا يكون معانا ويكرمنا ويسهل لنا أمورنا. بلا شك الحاجات الواحد بيعملها قد يكون لها فايدة إذا كان بيعملها بشكل يعني من خلال خبرة وليس بشكل عشوائي، زي الأطفال اللي بيشخبطوا على في الكراريس اللي بيرسموا في بداية حياتهم، ازاي بتعلموا الكتابة والرسم والأشياء اللي زي كده وبتركوا هذه الأشياء. هناك من يهتم بها، يتمنى أن يكون له يعني عطاء أكثر في هذه المجالات، في الكتابة وفي الرسم، وإنه يتعلم بسرعة ويصبح له، ولكن عن طريق الخبرة وهي العطاء وإن كان قليل. خير الصدقة ما قل ودام، وليس ما كثر وانقطع. فنسأل الله أن يجعل لنا بركة في هذا القليل وأن يستمر هذا العطاء وأن لا ينقطع وأن يصبح هناك حسن استغلال وحسن تصرف وبركة من الله سبحانه وتعالى لما لدينا من كل تلك الأشياء التي حققناها خلال حياتنا، وإزاي نستطيع أن نستفيد منها أفضل ما يمكن وأن تصبح لنا يعني نوع من الدعم المادي والمعنوي لنا، والأشياء التي قد نخسرها نتجنب خسائرها أو أن نعوض خسائرها بأفضل ما يكون. ده الإنسان اللي بيتعلم فهو بيعوض الأوقات والجهود والأوقات والجهود الصعبة اللي قضاها والفلوس اللي انفقها من خلال ما قد سيعود عليه بعد ذلك بما هو أفضل حالا بما يعلم ولا يعلم.